وهكذا ترون أي محنة تخوضها السفينة، كما ترون أي قوة تحوطها متينة، برغم بطشة القراصنة، برغم هذه الغيوم الداكنة، برغم صولة الرياح، برغم كثرة الجراح ووخزة الرماح، تظل هذه السفينة ملاذ كل الأنفس الحزينة، وصخرة في وجه كل موجة خؤونة. وما تزال تمضي سفينة الجلال في درجها رغم المحال، رغم الدجى رغم الضلال، لم تخش كيد الخائنين المعتدين الظالمين، ولم تبال. وما تزال تمضي سفينة الجلال في دربها رغم المحال، رغم الدجى رغم الضلال، لم تخش كيد الخائنين المعتدين الظالمين، ولم تبال. هل تعلمون من يملك الحق المبين؟ المسلمون. من منقذ الدنيا من الظلماء من تيه القرون؟ المسلمون. من في يديه النور؟ المسلم البطل الجسور. من في يديه النور؟ المسلم البطل الجسور. هل تعلمون من يملك الحق المبين؟ المسلمون. من منقذ الدنيا من الظلماء من تيه القرون؟ المسلمون. من في يديه النور؟ المسلم البطل الجسور. من في يديه النور؟ المسلم البطل الجسور. من علم الدنيا السلام؟ من قص أجنحة الظلام عبر العصور؟ من علم الدنيا السلام؟ من قص أجنحة الظلام؟ المسلمون. المسلمون. المسلمون. وما تزال تمضي سفينة الجلال في دربها رغم المحال، رغم الدجى رغم الضلال، في دربها رغم المحال، رغم الدجى رغم الضلال، لم تخش كيد الخائنين المعتدين الظالمين، ولم تبال. لم تخش كيد الخائنين المعتدين الظالمين، ولم تبال.